السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. خلينا الآن نكمل موضوع تزكية النفس. تكلمنا في الدرس الماضي عن ثلاثة محاور أساسية من محاور درس تزكية النفس. المحور الأول تكلمنا عن مفهوم تزكية النفس، ثم بعد ذلك تكلمنا عن مقوماتها، وتكلمنا عن ضوابطها وهي الإخلاص والمشروعية والتوازن والاعتدال والاستمرارية و الديمومة. بقي لنا محوران أساسيان من محاور الدرس، راح نتكلم عن آثار تزكية النفس، وهي أربعة آثار: محبة الله تعالى، القناعة والطمأنينة، الرضا والسعادة، وعلو الهمة. آثارها يعني ما هي نتائج تزكية النفس، وراح نتكلم عن وسائل تزكية النفس، يعني ما هي الأشياء اللي بتساعدنا على تزكية النفس، وهي ثلاثة أشياء: أولها تقوية الصلة بالله تعالى، ثانيا التفكر، وثالثا استشعار رقابة الله تعالى ومحاسبة النفس. هذا كله سوف نقوم بشرحه في هذه الحصة. وقبل أن ننتقل إلى المحاور التي بقيت معنا، ننصح جميع الطلاب بالانضمام إلى مجموعة الواتساب في الرابط الموجود في تعليقات عندكم بالأسفل. وللعلم، المادة مجموعة لكم في دوسية المشجر المبسط في العلوم الإسلامية والتربية الأخلاقية، فاحرصوا عليها. ننتقل الآن إلى المحور الرابع من محاور الدرس، وهي وسائل تزكية النفس. ما هي الوسائل التي إذا قمنا فيها ساعدتنا على تزكية النفس؟ وهي ثلاثة أمور. الأمر الأول اللي هي تقوية الصلة بالله تعالى، يعني ارتباط العبد بربه عز وجل، وبحيث أن الإنسان يكون على علاقة مع الله عز وجل. هذا ما من شأنه أنه يزكي الإنسان به نفسه. الشرح لها وهو بالالتزام بالفرائض كالصلاة والصيام والزكاة والحج. فإذا قام الإنسان بالفرائض التي عليه، هذه العبادات وهذه الفرائض قوت صلته بالله عز وجل. ثانيا، والتقرب إلى الله بالنوافل، يعني بالمستحبات وبالسنن، كالصلوات المسنونة القبلية والبعدية، وصيام النافلة اللي هو الاثنين والخميس والأيام البيض ويوم عرفة وغير ذلك، وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى والدعاء. قال الله عز وجل، ركزوا بهذين الدليلين اللي معنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الآية بتتكلم عن الدعاء، فإذا الإنسان سأل الله عز وجل قريب مني أم بعيد، فالله عز وجل يقول لك أنه قريب منك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا قوي علاقتك بالله عز وجل عن طريق الدعاء، والدعاء من الأمور النوافل اللي بتقوي علاقة الإنسان بربه عز وجل. الدليل الثاني: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ذكرت الآية ذكر الله عز وجل، وهو من الأمور النوافل ومن الأمور المستحبة. فإذا قام الإنسان بالفرائض وقام بالنوافل ومنها ذكر الله عز وجل، وأكثر من ذكره لله عز وجل، فإنه بالحالة يكون قد قوى علاقته بالله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث القدسي، قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني لا شيء يقرب عبدي مني كالتزامه بالفرائض. ثم يعني في هناك أيضا تكملة لهذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. إذن الفرائض، ثم بعد ذلك النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني بالسنن وبالمستحبات، حتى أحبه، إلى آخر الحديث الشريف. فإذن أول وسيلة بتزكي أو يزكي الإنسان بها نفسه وبتساعده على تزكية النفس، أن يلتزم أوامر الله عز وجل بالفرائض وكذلك بالنوافل. ثانيا، وسيلة التفكر. التفكر التأمل. ماذا يعني ذلك؟ بالنظر في مظاهر عظمة الله وجلال أسمائه، أن يتعرف على الله عز وجل بأسمائه وبصفاته، وأن يتأمل فيها، وأن يعرف معانيها ومدلولاتها. فإذا فعل ذلك وتأمل وتفكر، هذا أدى إلى تزكية نفسه. فمن عرف الله عز وجل حق المعرفة زكى نفسه. وعظمته سبحانه في خلق الكون والنفس، ينبغي على الإنسان أن يتأمل في خلقته. ربنا عز وجل يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني تأمل في نفسك وانظر إلى هذا البدن الذي وهذه الأعضاء التي خلقها الله لك، وانظر كيف يعني تعمل بكل دقة. فهذا التأمل وهذا التفكر ما من شأنه أن الإنسان يزكي نفسه. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يعني هذه كلها، التأمل في خلق السماوات والأرض، كلها علامات دالة على قدرة الله عز وجل، وهي كفيلة إنها تجعل صاحب اللب، يعني صاحب العقل، أن يزداد إيمانا بربه عز وجل. فإذا الإنسان يتأمل في ملكوت الله، هذا أدى إلى إيش؟ أدى إلى تزكية نفسه. طيب، ما هو أثر التفكر؟ ما هي نتائج التفكر؟ من نتائج التفكر، أول حاجة بيزيد من الإيمان، والشيء الثاني يزيد من اليقين بالله سبحانه وتعالى. يعني بيزيد الإيمان وبيزيد الثقة بالله سبحانه وتعالى. إذن من وسائل تزكية النفس تقوية الصلة بالله والتفكر، وثالثا وهو استشعار رقابة الله تعالى ومحاسبة النفس، أن الإنسان يستشعر أن الله عز وجل مطلع عليه، وأن الله عز وجل رقيب عليه، وأنه يحاسب نفسه على أدائه للفرائض، وعلى التزكية بالأخلاق الفاضلة، وعلى استقامتها، هل هو مستقيم أم لا. فإذا فعل ذلك زكى أو وصل الإنسان إلى تزكية نفسه باستشعار ثواب الله تعالى وعقابه، ليبقى محافظا على الطاعة، مطمئنا لأدائها بلا تثاقل، والابتعاد عن المعاصي. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خافوا عقاب الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يعني على الإنسان أن يحاسب نفسه ما قدم للدار الآخرة، ماذا قدمت للدار الآخرة، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إذن هذه النقاط الأربعة عبارة عن شرح للنقطة الثالثة، اللي هي استشعار رقابة الله ومحاسبة النفس. طيب، ما هو أثر، يعني ما هو نتيجة استشعار رقابة الله ومحاسبة النفس؟ لها آثار إيجابية ولها نتائج إيجابية على النفس. منها الاستقامة، يستقيم الإنسان لما الإنسان يجعل مخافة الله عز وجل بين عينيه، يستقيم، فلا يظلم ولا يعتدي ولا يضرب ولا يسرق ولا يعني يقتل نفسا يعني محرمة، وهكذا. ثانيا الثبات على الحق والثبات على الدين. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إذن الثبات مع الفئة الصالحة المؤمنة يعين على الثبات على الحق، إذ أنها هي من آثار استشعار رقابة الله، وهي أيضا من آثار محاسبة النفس. هذا كل ما له علاقة إيش؟ بوسائل تزكية النفس، وهو المحور الأول في هذه الحصة، والمحور الرابع في درس تزكية النفس. ننتقل الآن إلى آخر محور من محاور الدرس، وهو آثار تزكية النفس. طيب، إذا الإنسان زكى نفسه ورباها ويعني يتعب في تربيتها، ما أثر ذلك عليه؟ هل له آثار طيبة عليه؟ نقول نعم، له آثار طيبة عليه. أول أثر اللي هو محبة الله تعالى وحفظه له. ومن مظاهر ومن صور محبة الله عز وجل للعبد وللإنسان، أولا التوفيق للخير، يوفقه الله عز وجل لكل فضيلة ولكل خير. ثانيا الحفظ من السوء، ربنا بحميك من كل مكروه ومن كل سوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عز وجل عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل، إلى آخر الحديث النبوي الشريف. هذا الحديث يدل على أثر من آثار تزكية النفس وهو محبة الله عز وجل للعبد. الأثر الثاني تحقيق القناعة والطمأنينة، الطمأنينة الراحة، الطمأنينة الراحة، والقناعة الاكتفاء بما قسم الله عز وجل له من الرزق وعدم الطمع. هذه هي القناعة وهي كنز يفقده الناس اليوم مع الأسف الشديد. فالتحرر من قيود الدنيا، هذه النقاط عبارة عن شرح للقناعة والطمأنينة. فالتحرر من قيود الدنيا، فلا يخشى من فوات رزق أو انتهاء أجل بسبب وجود القناعة في داخل قلبه، والشعور بلذة عند تأدية العبادة، وهذه تدل على تحقيق الطمأنينة. علل، لأنه يؤديها برغبة وشوق، وهو مشتاق للوقوف بين يدي الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. ركز على هذا الحديث لأنه فيه لفظة جديدة علينا. وجعلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني وجعلت لذتي وسعادتي في الصلاة صلى الله عليه وسلم، لأنها من آثار تزكية النفس الطمأنينة، وتحققت الطمأنينة في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة. هذا هو معنى الحديث الشريف. ننتقل الآن إلى الأثر الثالث وهو الرضا والسعادة. الرضا والسعادة هي من آثار تزكية النفس، فيقل تعلقه بالدنيا فلا يرتكب المحرمات للوصول إليها. علل ذلك، في عندنا ثلاث أسباب: لا يرتكب المحرمات ولا يصل إليها. علل ذلك لأن غاية العبد هي رضا الله عز وجل وليس ارتكاب المعاصي والسيئات أو المخالفات، وابتغاء ما عنده من الثواب، فمن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خير منه، فلا يصل إلى محبته بما حرم عليه. لا يمكن أن يصل الإنسان وهو مدمن على ارتكاب المعاصي والسيئات إلا إذا تاب وإلا إذا زكى نفسه بعد ذلك. إذن هذا هو الأثر الثالث. آخر أثر معانا وهو علو الهمة، يصبح الإنسان عالي الهمة، ينظر إلى معالي الأمور ويترك الأمور التافهة التي ابتعد عن الطريق أو في الطريق الموصل إلى الله عز وجل، فبصير عنده همة عالية. إيش يعني إيش بصير همه في الحياة؟ أن يموت على الدين ويموت على الإسلام. إيش همه في الآخرة؟ الفردوس الأعلى. فعنده هدف بيحقق هذا الهدف وما بهمه الشغلات الثانية التافهة اللي ممكن تصده أو إنها تشغله عن هذا أو تحقيق هذا الهدف. إذن علو الهمة فيتحمل تكاليف الحياة ومصائبها، فالحياة عنده بصير بسيطة وحقيرة وليست لها يعني قيمة، ويتجاوز الضغوطات النفسية التي تسببها الحياة فيصبر عليها ويبادر للأعمال الصالحة التي تنفعه وتنفع مجتمعه. قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا ما بيناه سابقا إن الله يحب الكرم، إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق يعني معالي الصفات في الإنسان، ويكره سفسافها يعني الأمور التافهة. والله عز وجل يكره ويبغض الصفات السيئة، ويكره من الناس التعلق بالأمور التافهة، بحيث أنه بصير هم الإنسان إيش يأكل وإيش يشرب وإيش يلبس. هذه من الأمور الثانوية اللي مفروض أنه ما الإنسان يشغل قلبه وعقله فيها، مفروض أن يفكر في أمور أعلى من ذلك، كيف يربي نفسه ويكتسب الأخلاق الحسنة والصفات الحسنة، وأنه يجاهد نفسه، وأنه يرتقي بمستوى شخصيته بحيث يكون إنسان ناجح وإنسان منتج في هذه الحياة حتى يلقى الله عز وجل. بهذا يكون الدرس قد انتهى، وقد شرحنا كل ما فيه من محتويات، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن نكون قد وفقنا لتسهيل وتبسيط المادة لأعزائنا الطلاب. ننتقل الآن على طول على الأسئلة الوزارية التي جاءت على ما شرحناه في هذه الحصة، ونحل الأسئلة الوزارية مع بعض. خلينا الآن مع السؤال الأول، وهو اختر الإجابة الصحيحة. ركز، طبعا الأسئلة التي جاءت على هذا الدرس فيها دقة شوية، لأنه لازم نميز بين المقومات والضوابط والوسائل والآثار، فلازم تميز بينهم، إذا ما ميزتش راح تقع في الخطأ. وإن شاء الله تعالى فيكم الخير، وفيكم إن شاء الله تعالى الفهم السديد إن شاء الله. في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، أثر من آثار تزكية النفس، مر معانا قبل قليل. هل هو محبة الله؟ محبة الله لا، محبة الله هي من خطأ، هذه من الآثار، من آثار تزكية النفس. القناعة والطمأنينة هذه إيش؟ هذه من الآثار، وليست من إيش؟ من نعم صحيح، هذه من الآثار، ولكن ولكن ولكن ما بتدل على إيش؟ ما بتدل على هذا الحديث الشريف. الرضا والسعادة نعم هي من الآثار، ولكن ما بتدل على هذا الحديث إن الله يحب معالي الأخلاق. إذا بتدل على إيش؟ بتدل على علو الهمة، معالي علو، لاحظ علو الهمة معالي الأخلاق، فإذا الأثر الذي يدل عليه هذا الحديث الشريف اللي هو علو الهمة. السؤال ب: قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. لاحظ أنه هو سألك بإيش؟ بمعنى الحديث الشريف، وجعلت قرة عيني. الآن بسألك، يقصد بقرة العين، ما هو المقصود بقرة العين؟ هل هي جمال العين؟ أبدا ليس هذا هو المقصود. هل هو أو هل هي اللذة والسعادة؟ نقول نعم هي اللذة والسعادة. قوة الإيمان غير صحيح، الهدوء غير صحيح. جيم: من آثار تزكية النفس المستفادة من قوله صلى الله عليه وسلم. الآن هو الآن هنا السؤال عن المعنى، الآن بسألك إنه هذا الحديث بدل على أي أثر من آثار تزكية النفس. وجعلت قرة عيني في الصلاة، هل هو الرضا والسعادة؟ نقول نعم هذا بدل على لا، الرضا والسعادة خطأ غير صحيح، الرضا والسعادة غير صحيح. نعم الرضا والسعادة غير صحيح، علو الهمة غير صحيح، القناعة والطمأنينة نعم بتدل على القناعة والطمأنينة، وخاصة الطمأنينة اللي هي الراحة، الراحة واللذة والسعادة. أما محبة الله وحفظه له، هذا الحديث لا يدل عليها. طيب السؤال دال: من وسائل تزكية النفس الواردة في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذه الآية بدل على وسيلة من وسائل تزكية النفس، ما هي يا ترى؟ هل استشعار رقابة الله؟ الجواب غير صحيح، هذه الآية ما بدل على استشعار رقابة الله. تقوية الصلة بالله، نقول نعم تقوية الصلة بالله عن طريق الدعاء، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فإذا الإنسان دعا ربه وتقرب إليه بالنوافل ومنها الدعاء، بالحالة هاي وثق وقوى صلته بالله عز وجل. الاستمرارية والديمومة خطأ، الإخلاص لله تعالى غير صحيح. طيب القناعة والطمأنينة تعد من شو كيف عكس لك السؤال. القناعة والطمأنينة تعد من ضوابط تزكية النفس، الضوابط أخذناها في الدرس السابق فإذا هي غير صحيحة. مقومات تزكية النفس أخذناها في الدرس السابق فهي غير صحيحة. آثار تزكية النفس نقول نعم، هذه القناعة والطمأنينة بتدل على أثر من آثار تزكية النفس. هل هي من الوسائل؟ نقول نعم، ليست من الوسائل، الوسائل غير والآثار غير، فلازم نميز ونفرق بين محتويات الدرس. طيب، هذا السؤال جيد وهو سؤال مقالي. استنتج وسيلة تزكية النفس التي تدل عليها كل آية قرآنية مما يأتي. جاب لك 4 آيات وبدك تبين كل آية على أي وسيلة من وسائل تزكية النفس. طبعا الحل واضح ويعني شرط على سهل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إلى دعان، هاي الآية بتدل على اللي هي تقوية الصلة بالله عز وجل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الآية هاي بتدل إيش؟ بتدل على التفكر. نعم، لآيات لأولي الألباب لأصحاب العقول السليمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله بتدل إيش؟ بتدل على استشعار رقبة الله ومحاسبة النفس. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ذكرت الذكر يعني كونه من النوافل التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، فالذكر بقوي صلتك بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الجواب أو هذه هي الإجابة الصحيحة لهذا السؤال. ختاما، في عندي أسئلة مقترحة حول ما تم شرحه في هذه الحصة. يقول السؤال، طبعا احنا بناخذ سؤال موضوعي وسؤال مقالي. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. من آثار تزكية النفس، من آثار تزكية النفس، هل هي التوازن؟ غير صحيح. الإخلاص ليس له علاقة. علو الهمة، نعم علو الهمة هي من آثار تزكية النفس، أما التفكر فهي من وسائل تزكية النفس وليس من آثار تزكية النفس. السؤال الثاني وهو سؤال مقالي. للتفكر آثار إيجابية على الفرد أذكرها. من آثار الإيجابية للتفكر، أول حاجة أنه يزيد من الإيمان ويزيد من اليقين بالله تعالى. وبهذا نكون قد أنهينا درس تزكية النفس. نسأل الله التوفيق والسداد لنا ولكم، وألقاكم عن قريب إن شاء الله تعالى مع الدرس السابع. تابعوني، أنا معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف. ولا تنسوا الاشتراك بمجموعات الواتساب حتى يصلكم كل ما هو جديد ومفيد من أوراق العمل والتلخيصات والاختبارات. وكل شيء ما من شأنه أنه يطور الطالب ويكون فيه فائدة للطالب سوف يعني نجعله في هذه المجموعات. وكل المادة مجموعة لكم في دوسية المشجر المبسط في العلوم الإسلامية وفي التربية الأخلاقية. ألقاكم عن قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.